إذا ترجح فيها خاطر يعني زاد على غيره يقال له ظن. والظن أنواع، هناك ظن واجب ويقابله ظن حرام، وهناك ظن مندوب ويقابله ظن مكروه. الظن الواجب هو إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، هذا واجب، أن يحسن العبد ظنه بربه، يعني يظن أن الله تعالى سيرحمه، يظن أن الله تعالى عدل لا يظلم، يظن أن الله تعالى قسم على عباده معايشهم قسمة لا ظلم فيها، فهذا ظن واجب. ظن واجب أن يحسن الخلق ظنهم بالله تبارك وتعالى بخالقهم. طيب هذا بالنسبة للظن في الله، أما الظن في خلق الله، الظن الواجب هو إحسان الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين، ظاهره العدالة يعني فلان سمته سمت حسن، لم يعهد عليه أنه جلس في مكان به شبهة أو رافق رجلا به شبهة أو قلت مروءته في يوم من الأيام، إنما الشهرة الغالبة عليه أنه سمته حسن عدل في حاله. فالإنسان المشتهر بالعدالة الأصل في المسلمين أن يعاملوه بحسن الظن، وهذا ظن واجب. الظن الواجب أن تظن في المسلمين المشتهرين بالعدالة ظنا حسنا. مثال توضيح، شخص من الأشخاص، إنسان من الناس له شهرة طيبة في البلد، لم يعهد عليه خنا ولا زنا ولا فجور ولا إلى آخره، ورأيته يوما يقف أمام بيت، والبيت هذا ليس فيه رجل إنما فيه النساء فقط، إنما فيه النساء، أنا إذا مررت به وهو واقف الأصل في أن أنظر إلى تاريخ الرجل، تاريخه العدالة، عند ذلك يجب علي أن أحسن الظن في وقوفه، أقول لعله واقف، لعله أتى بصدقة، لعله أتى لمصلحة، لعله أذكر له الأشياء الطيبة، هذا ظن واجب. لماذا؟ لأن الواقف هذا تاريخه كله عدالة، تاريخه كله عدالة، ومن ثم الأصل في من يشهد له بالعدالة حسن الظن. طيب أنا عندي في المقابل الظن الحرام، هو إساءة الظن بالله تبارك وتعالى، إساءة الظن بالله، إنسان منعم عليه بنعمة ظاهرة أنا أفتقده، أنا لا أدري ما في الغيب، ولعل الله لو أطلعني على ما غيبه عني لعلمت أنني أحسن حالا ممن بدت له النعمة. يعني إنسان أنعم الله عليه بولد، من لا ولد له يقول لك ربنا ليس عدل، لماذا أعطى فيه ولم يعطيه؟ ولعل الله يعني كان في علم الغيب عنده أنه لو أعطاه ولد لقتله، فلو أطلعه الله على إيه؟ على هذا لتمنى أن يكون هكذا. ومن ثم عندنا يعني لو اطلعتم على الغيب ها لاخترتم الواقع. لذلك افهم الترتيب هنا، فعندما أقول أعطى فلان ولم يعطني أنا بهذا أسأت الظن بربي أم أحسنت به الظن؟ هذا ظن حرام، هذا ظن حرام. أعطى فلان عافية ولم يعطني، وعندما ابتلى في ولدي اعترض، لماذا انا يا رب؟ مثلا عنده 10، هذا كذلك إساءة ظن بالله، وهذا ظن حرام. لكن لو أنني قرأت ما في كتاب ربي لأيقنت أن الله ما ظلم أحدا، ما ظلم من أعطاه الولد، ولا ظلم من منعه الولد، ولا ظلم من أعطاه العافية، ولا ظلم من منعه العافية. هناك قسمة، قسمة عدل. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. هناك حديث ضعيف السند، لكن أنا عندما أقرأه لا أقرأه لضعف، إنما أقرأه لأفهمك أمرا، لأفهمك أمرا. هناك حديث يقول الحق فيه: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. قال الله تعالى: إني أقدر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم قدير. هنا الله تعالى يعطي من يشاء ويحجب عطاءه عمن يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالأصل في المخلوق أن يحسن الظن بالخالق، فلو أساء الظن بخالقه كان ظنه ظنا حراما، والحرام فوقه الشرك ودونه المعاصي. يعني أوله الشرك ودونه الايه؟ المعاصي. يعني الحرام هذا قد يكون كفرا، قد يكون شركا، وقد يكون معصية، وقد يكون معصية. طيب، الظن الحرام في الخلق، أن أسيء الظن بمن ظاهر العدالة. لو أسأت به الظن عند ذلك حرم علي هذا الظن. يعني إنسان مشتهر بالعدالة وواقف في المكان ده، أقول: يا عمي لا، مش يغريك، مش يغريك منظره، يا ما تأتي السواهي دواهي. هنا أحسن الظن أم أساء؟ أساء. يقول لك: يا عمي ما هم دول واكلينها والعة، دول بيحرموا الحلال، هم بيحرموا لوحديهم وبيحلوا لوحديهم، تمام؟ ويبدأ يرمي بالكلام على الواقف، مع أن الواقف هذا مشهور له، مشهور بالعدالة بين المجتمع. فأنا عندما غمزت أو همزت أو لمزت أو عرضت أو صرحت لأشينه، هذه إساءة الظن، وهذا ظن حرام. يبقى أنا عندي ظن واجب وظن حرام. الظن الواجب في الله أن أحسن الظن فيه، والحرام أن أسيء الظن به. وحسن الظن في الآدميين أن أحسن الظن في من ظاهره العدالة، وهذا ظن واجب. والظن الحرام أن أسيء الظن بمن ظاهره العدالة. طيب، الظن المندوب، الظن المندوب والظن المكروه. الظن المندوب إنسان غير سوي التصرف، غير مستقيم الأخلاق، يباهي بمعصيته، يباهي بمعصيته، لا يستر نفسه من الخلق. ورأيته واقفا في مكان بالشارع، في مكان يعني في ظلمة كده، وقف في مكان كده، وأنا ماشي قلت: البعيد ده موقفوا هنا، أكيد في أمر خطير، أكيد في أمر خطير، دول صعب معاني معروف، وقف هنا ليه؟ أكيد معاه بضاعة عايز يسلمها، أكيد بيخطط لحاجة. طيب، أنا لماذا هنا قلت مندوب وهناك قلت حرام، وهناك في الشخص الآخر قلت حرام؟ لأن هذا يجاهر بفسقه، يجاهر بمعاصيه، يجاهر بمعاصيه. فأنا عندما تكلمت عنه هذا الكلام، هو نفسه عرض نفسه الكلام هذا وزيادة، ومن ثم هذا الكلام ليس بحرام. ولذلك العلماء الكرام لما تكلموا عن الغيبة ما يحل منها وما يحرم، أباحوا غيبة الفاسق المجاهر بفسقه. ده هو ببيع البند عين عينك، لا يستحي من أحد. طب هو في المخنب المدني أكيد جالك كده، فهذا ظن مندوب، أنا لا أؤاخذ عليه، لا آثم على قولي هذا إن قلت. لماذا؟ لأن هذا مجاهر بمعصيته، مجاهر بفسقه. طيب الظن المكروه، الظن المكروه في الإنسان العاصي، لكن الذي لا يجاهر بالمعصية، لا يجاهر بالمعصية، هو عاصي. ومن منا لا يعصى؟ من منا لم يقع في معصية؟ الجميع يقع في المعصية، لكن أنا لي صفحة لا أريد أن أطلعك عليه. تراني إن كلمتك كلمتك بكلام طيب حتى آسر قلبك، لكن أنا لي صفحة سوداء، سوداء قاتمة، لو اطلعت عليها لأبغى الطن. وما منا إلا وله هكذا. ومن ثم لكن إنسان يعصى لكن لا يجاهر بالمعصية، يعني إن رآه الناس توارى هذا، إن رأيته وظننت به هذا مكروه، يكره الظن به. هناك ظن مباح وهو الظن الذي يعتريني ويعتريك في الصلاة، هذه ثالثة ولا خامسة، أنا سجدت سجدة أولى ولا ثانية، هو ده مش خواطر عندي في العقل، خواطر. إذا ترجح خاطر يقال له ظن. أنا وأنا قايم كده قلت مش عارف دي السجدة الأولى ولا الثانية، وهذا الظن الموجود داخل الصلاة هذا له جبر، وجبره في سجود السهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون ظن أو ظنا في ركن من الأركان فجبره أن آتي به أو أن أبطل ركعة وهكذا. إذن قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. من ظن بالله ظنا حسنا فاز بظنه، من ظن أن الله راحمه فإن الله راحمه، ومن ظن أن الله معذبه فإن الله معذب. لكن يا ترى هل الإنسان عند الإقدام على المعصية إذا ظن أنه سيعذب إن فعل هذا يدخل تحت الظن الحرام ولا تحت الفعل الحلال؟ أنا إذا وأنا أكلمك الآن، لو خطر علي خاطر الرياء، خاطر حب الثناء، حب المدحة، ثم خطر علي كذلك أنني إن دمت على هذا سأعذب، إن دمت على انتظار حب الثناء أو حب المدحة سأعذب، أنا هنا ظني بربي ما هو؟ هذا ظن صحيح. ومن حسن الظن بالله أن أعتقد وأن أظن أن من خالف سيعاقب. لكن هناك أناس يتعبدوا بالخوف فقط، لا يتعبد بالرجاء أبدا، لا يتعبد بالرجاء، يتعبد بالخوف فقط، هذا هالك. وهناك إنسان يتعبد بالرجاء فقط لا يتعبد بالخوف أبدا، ومن ثم يعني فتحها على آخرها، ما بيصليش وربنا يرحمه، والآخر بيصلي وتمام لكن لا يطمع في رحمة أبدا. كل من الطرفين على خطر، كل منهما على خطر. أما المنهج السديد الصحيح أن تتعبد لله تعالى بجامع الرجاء والخوف، كما ترجو الرحمة تخاف العذاب. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وبعدين ويرجو رحمة ربه، هذا هو الطريق الصحيح في التعبد. طيب فما فينبغي لنا أن نحسن الظن بربنا، ومن إحسان الظن أن أعتقد أن الله سيجزي أهل الخير خيرا وسيعاقب أهل الشر بما يليق بشره. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. مستجلبات المعية، المعية معية الله وأنا معه، هل معه بذاته أم معه بعلمه وتأييده؟ الله تعالى بذاته في السماء كما هو واضح ومعلوم من صحيح السنة وصريح آيات الكتاب. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ طب قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. العرش ده في الأرض في السماء؟ في السماء. حديث الجارية، الجارية التي ايه آلمها سيدها بالضرب، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أنت مؤمنة؟ قالت: نعم. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى إذن صريح الآية وصحيح السنة بيّنت أن الله تعالى بذاته في السماء. إذن الله تعالى عندما يقول وأنا معه، معه بتأييده، معه بنصره، معه بلطفه، معه بكل ما فيه إعلاء. وأي آية تقرأ في القرآن وهو معكم أينما كنت؟ معكم بعلمه، بالإحاطة، بالشمول. لكن لو معنا بالذات لما خلى مكان نجس من وجود، ومن ثم هذا لا يليق بالملك، لا يليق بملك الملوك أن يكون في الإيه؟ في المزابل كما يعتقد بعض الصوفية، يعتقدون أن الله تعالى في كل مكان بذاته. طب لو كان في كل مكان لا لازم أن يكون في الحمام، في الكنيف، لا لازم أن يكون في المزابل. ومن ثم في معتقد أهل السنة أن الله بذاته في السماء، وهم عند قوله وهو معكم أينما كنتم، يعني معهم بعلمه، معهم بحفظه، معهم بتأييده، معكم على العموم بالعلم، مع المؤمنين، مع مكتسبي الصفات بالنصر والتأييد والإعانة. لذلك الله يقول: إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاصة، أما وهو معكم معية عامة. المعية العامة مع الكافر ومع المسلم، معهم بعلمه، يكشف أحواله، لا يخفى عليه شيء من أمره. لكن إذا تكلم عن أصحاب الصفات: إن الله مع الصابرين، يبقى معهم بالتأييد، معهم بالإعانة، معهم بالنصرة. إن الله مع الذين اتقوا كذلك. وهنا وأنا معه حيث ذكرني، فمن مستجلبات المعية ذكر الله تبارك وتعالى. والذكر هل هو كلمات تلاك باللسان أو معاني تمرر على الخاطر أم ماذا؟ الذكر معاني وألفاظ، الذكر معاني وألفاظ. الرجل الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الإيه؟ إلى الغار. الرجل الذي اشترط على ابنة عمه أن تمكنه من نفسها ويعطيها القرض، لما أعطاها وجلس منها كما يجلس الزوج من زوجته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هنا من الذي ذكر الله؟ المرأة أم الرجل؟ في في في في في الأول المرأة، وفي الآخر الرجل. لما هي ذكرت باللفظ وهو ذكر بالعمل والمعنى، بالعمل والمعنى. ومن ثم أنا في الطريق قادم، ورأيت أمرا مخلا فتحركت مشاعري دونما كلام. أنا ذكرت الله أم لا؟ ذكرت الله، ذكرت الله. وهكذا لو عاملت الناس عند المعاملة عند الاتفاق تجدوني أخاف أن أظلم. الخوف هذا نابع من ماذا؟ نابع من ذكر لله. إن أعطيته المال أعطيه بلا انتقاص، لماذا؟ أخاف الله، فهذا ذكر. كذلك قولي لا إله إلا الله ذكر، قراءة القرآن ذكر، مناصحة الناس ذكر، الدلالة على الخير ذكر، النهي عن الشر ذكر. طيب الأفعال الطيبة من صلات وإصلاحات ذكر. يبقى الذكر كلمة شاملة تطلق على المعاني والألفاظ والإحساس والشعور والأفعال، تطلق على كل شيء. قال الله تعالى وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الذكر درجات. أعلى الذكر ما كان في النفس والسر، ولذلك في الدعاء، الدعاء ذكر أم لا؟ ذكر. لما أمر الله بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فبدأوا يذكرون بصوت عال، يدعون بصوت عال، فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إيه أربيوا على إيه، فإنكم لا تدعون إيه أصم ولا غائب. طيب ثم في القرآن ادعوا ربكم تضرعا وإيه وخفية، في السر. ذكر السر أعلى، ذكر السر أعلى في الدرجة. ومن ثم صدر به الحديث فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. طب إثبات صفة النفس لله ثابتة، ثابتة. طيب التكييف لا دخل لنا في هذا إطلاقا، هذا على ما قال مالك. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به والمسؤول عنه بدعة. ودائما أي صفة لله دائما لو أتى الشيطان ليعكر علي ينبغي عندها أن أقرأ قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعندها سيسكت عني شيطان ويبتعد. يبقى في هذا فضل ذكر السر على ذكر العلانية. قال ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. طيب هنا العلماء، الإنس عندما يذكر في ملأ، في أي ملأ؟ في ملأ الإنس، والله يذكرهم في ملأ خير منهم، الملائكة. طيب هل الملائكة خير من البشر؟ هل الملائكة خير من البشر أم البشر خير من الملائكة؟ نفهم شوي بقى، أقول بالكلام كلام صحيح. أهل السنة أجمعوا على أن صالح المؤمنين أفضل من الملائكة، صالح من البشر أفضل. لماذا؟ لأن الملك فطر على الطاعة، عقل محض، عقل محض ما فيه شهوة. أما البشر خلقوا فيهم عقول وفيهم شهوات، صالح البشر غلب عقله على شهوته، غلب عقله عليه على شهوته، ومن ثم امتاز. فصالح المؤمنين أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأن الله تعالى ابتلاه بالشهوة والعقل فغلب عقله على إيه؟ على شهوته. أما الملك خلقه الله على عقل فقط وما خلقه على شهوة. طب لكن هنا الحديث هل فيه إشكالية؟ لا، لا إشكال فيه. هنا خير المجموع، هنا الخير في المجموع، الخير في المجموع. وبعض أهل العلم قال الخير في الإضافة، الخير في الإضافة يعني لما يبدأ فيه حزب وحزب وربنا وربنا قال ألا إن حزب الله هم المفلحون، قال ومن ثم أي حزب يضاف إلى الله فهو أفضل. التشريف هنا في إيه؟ في الإضافة ولا في الحزب؟ في الإضافة. يبقى إذن صالح المؤمنين معتقد السنة أفضل من الملائكة. والخيرية في الرواية ذكرته في ملأ خير منهم، هذه خيرية في المجموع. قال وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه إيه؟ ذراع. يبقى الشبر أقل من الذراع ولا أكثر؟ أقل من الذراع. طب الشبر كم سنتي؟ طيب يبقى عندما يقول الله تقرب إليه ذراعا لا تقس بإيه؟ بأشمال البشر، لا، ولا تدخل عقلك في مثل هذا، لأن هذا قلنا هذا من إيه؟ هذا من المشكل أم من المحكم؟ من المشكل، والمشكل لا يعلم تأويله إلا إيه؟ إلا الله. طيب يبقى في هذا أن الله تعالى يجازي بالخير خيرا وبالإحسان إحسانا ويعطي على القليل كثيرا، وفي هذا كذلك دعوة إلى ذكر الله تبارك وتعالى بكل ما مدلولاته. لكن تعال معي، ترى من الناس أناسا طيبين، يعني طيبين بماذا؟ معاملة طيبة، ولكن يعني لا يعلمون من الشرع كثيرا، ولعلك إن جلست منهم وجدت نواياهم طيبة. هو بيعمل حضرة، بيقول الله وإيه كده. طيب دول يا الشيخ بيذكروا ولا ما بيذكروش؟ يقول هم بيذكروا لكن على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة الكرام. طيب وهو ألم نذكر الآن أن الذكر السري أفضل؟ الذكر السري أفضل، ولو يعني ايه يعني اجتمعنا هذا ذكر الدرس العلمي ده ما ذكر. طيب يعني هؤلاء كيف نوجههم؟ نوجههم بالحسنى، نعلمه وحتى اعلمه لا ابدأه بالتبديع. ان بدأت بقول هذا بدعة صد عني، لكن لابد ان اقترب منه واتودد اليه حتى اكسبه، فإذا ما كسبته اتخذني قدوة وعندها سيقلدني. لكن إذا بدأته بالتبديع فر مني وصد عني، لكن أنا في حاجة إلى مثل هؤلاء حتى يعني أعلمهم، يعني أخرج إليه أعمل معاه درس، بعد ما ينتهوا من درستهم أبدأ درسي أنا وأعلمهم، وبعديها مرة في مرة في مرة خلاص. يبقى بالترتيب ده نقدر ايه يعني نبت كل امر جد في الشريعة وليس له اصل عندنا، وبالترتيب هذا بكل هدوء وبكل ادب عند ذلك سننهى ونأمر متأسين في النهي والامر بسيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه. قلنا بارك الله فيكم، إن من مستجلبات معية الله تبارك وتعالى ذكر الله جل في علاه، وقلنا إن الذكر بكل مدلولاته ذكر، ومن ثم بينا أن الذكر في السر أفضل من الذكر في العلانية، وقلنا إن ذكر السر الذكر في الخلوات، والذكر العلني الذكر بين الناس. لو جلست في بيتي وجعلت أقول الله الله حتى الصباح، أنا ذاكر أم لا ذاكر؟ لكن لو خرجت بين الناس وقلت الله الله، أنا ذاكر، لكن ذاكر في العلن. والفعل العلني قد يصاحبه إعجاب، ومن ثم فضل عليه الذكر في الخلوة والخفاء، الذكر في الخلوة والخفاء. وقلنا إن الله تبارك وتعالى يمنح ويجود بمعيته على الذاكرين والذاكرات. وكان آخر ما قلنا الذكر الجماعي الذي يسمونه بالحضرة. قلنا ينبغي أن يعلم الناس أولا، ثم بعد تعليمهم نحكم عليه، لأن الغالب على على على الكسرة الكاسرة من هؤلاء أنهم يغيب عنهم العلم الشرعي، يغيب عنهم العلم الشرعي، حتى من يكون عنده علم شرعي قد تكون عنده شبهة. ثم ننظر في مثل هذه الجلسات وما تتضمنه، ومن ثم سنعرف أن هناك جلسة أخف من جلسة، وأن هناك اسم أخف من اسم، إلى آخره. ولذلك نحن في حاجة إلى يعني تحسين الخطاب، تحسين الخطاب مع هؤلاء. لا نحكم بالتأثيم ولا نحكم بالتبديع، إنما نقدم لهم النصيحة أولا بهدوء. هناك من يكتفي بالذكر فقط، وهناك من يصحب الذكرى بأفعال غير طيبة، يبقى معاه فرقة موسيقى كاملة، صاجات وشخشيخ وإيه ومش عارف كورديون وسلامية، ويبدأ يقول، يبدأ بكلمة الله وبعديها بيعمل إيه مش عارفين، تمام؟ وهذا أمر يعني يحتاج إلى فهم كبير حتى نستطيع أن نحول الناس إلى الحال الطيب، إلى الحال الطيب، لأن الدعوة المحمدية الهدف من ورائها كسب الناس، حتى نكثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حتى لا نتسبب في سواد وجهه، ومن ثم نصيبه بالحرج، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ضمنه أحمد في المسند. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجز الوداع، قال: أيها الناس، أنا فرطكم على الحوض، وإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي. يباهي بماذا؟ يباهي بالكسرة التي تكون من خلفه، لكن من ثم الحريث يأتي النبي ومعه الايه؟ الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي وليس معه أحد. هناك رواية أخرى قال: وأرجو أن أكون أكثرهم تبع. فأنا عندما أتوجه بدعوتي إلى إنسان من هؤلاء ينبغي ألا أبدعه قبل أن أنصحه، أنصحه حتى أكسبه، إن اكتسب في الثقة عندها سيسمع لي، ثم من بعدها أخذ. أقول له: أنت بتروح الموالد ليه؟ قد يقول لك: أنا محب. طيب، أنت محب، هل تعتقد في من تحب أنه ينفع دون الله أو يضر دون الله؟ إن أجابك بنعم وضح له الصواب، وضح له الصواب أنه لا يملك النفع المطلق إلا الله، ولا يملك الضر المطلق إلا الله. إن استجاب لك ظفرت وفزت، وإن لم يستجب لك حاول مرة ثانية وثالثة ورابعة، ثم بعد ذلك إن علم الحق ولم يأتي ولم يستجب لك أن تقول: هذا على بدعة وهذا على ضلالة، تحذر الناس منه، وليس هدفك أن تشيله، لما هدفك أن تحذر الناس منه، عند ذلك يكون الفعل فعلا صوابا. لكن ما يحدث من المتحمسين يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى توجيه وترشيد. إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم ونقرأ الأسئلة.